إلا أن يكون لأبيك أب فيأخذ السدس، وإذا كانك أخوات يأخذ نصيبهم معك، الذكر مثل حظ الأنثيين. المهم أن أعمامك وعماتك ما يستحقون شيئا معك ما دمت ذكرا. يقول السائل: هل صح أن أصل السبحة من اتخاذ الوثنيين كانوا يفعلونها كانوا يتخذونها؟ والله ما أدري، ما سمعت عنها شيء، لا أمرا ولا نهيا. أنا أعرف أنها عادة اتخذها بعض الناس، لكن نقول من اعتقد أنها سنة وأن تسبيحه بها يعتقد أن ذلك شرع ومسنوف فلا، أما إن كان قصده العدد فقط فلا بأس بذلك، والأفضل إن كان ولا بد يريد أن يعد فبأصابع حتى تشهد له يوم القيامة. سبحانك الله وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.